I'm الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها بي سي دي

نحن قد قضنا بينهم الموت وما نحن بمشفوقين على أن نبدل أمثالهم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لو نشاء